القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك في هذا اللقاء المتجدد. الأمل والتفاؤل من الأمور الواجب أن نتبعها في الحياة، فبدون التفاؤل لا نستطيع أن نقوى على الكثير من المواقف التي نتعرض لها في حياتنا. لذا يجب أن تتمتعي عزيزتي المستمعة بالتفاؤل، وأن تثقي بأن الغد سيكون أفضل من اليوم إن شاء الله. الإيد في الإيد المصرية هي اللي تفيد، والبركة من صدق النية تطرح وتزيد. أسعد معكم اليوم هنا سامي، ونبدأ اللقاء بنشرة أخبار المرأة. في إطار دعم المجلس القومي للمرأة للتمكين الاقتصادي للمرأة، أعلن المجلس عن مسابقة بحثية بعنوان خذي خطوة، وذلك من خلال إعداد بحث متكامل عن التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للمرأة. ومن شروط المسابقة ألا يقل سن المشارك عن 18 سنة ولا يزيد عن 45 سنة، وتسلم الأبحاث المقدمة للمسابقة حتى 30 ديسمبر بمقر المجلس. وأيضا يتم الإعلان عن المسابقة تفصيليا من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس والصفحة الرسمية على الفيسبوك. هنرجع للأكل البيتي. أطلقت مجلة حواء مبادرة بهذا العنوان، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار. وتقوم المبادرة على إعداد المرأة للأطعمة والأطباق المفضلة لها في المنزل مع أسرتها، بدلا من شرائها بأسعار مضاعفة من المطاعم والأماكن العامة. وهنرجع للأكل البيتي. وبكده تكون خلصت نشرتنا النهاردة. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها أحمد القصبي ويخرجها هاني الهوان. صحي بدري ورايحة على فين يا دنيا؟ نازلة رايحة الحضانة يا ماما وفاء، في مفروشات جاية ولازم أكون موجودة وهما بينزلوها. وهتروحي لوحدك يا حبيبتي؟ لازم تاخدي حامد البواب معاكي. حامد؟ وهعمل إيه بحامد يا ماما وفاء؟ يعني يكون واقف معاكي، يساعد الرجالة اللي بتشيل، يجيب لك أي طلب يا بنتي وانت هناك، حد يساعدك يعني. يعني ولو أني حامد ده محتاج اللي يساعده، بس يعني ها ما يضرش، أنا هاخده معايا. خلي أبوك وهو نازل يصحي ويقول له. ايه ده يا ابو دنيا؟ يعني هبدا شغل في الحضانه من النهارده؟ يا ابني تبدا فين بس؟ دي شويه مفروشات هترصهم مع العمال هناك وترد تاني مع دنيا. من عينيا يا سي ابو دنيا. بايه بس؟ انا كنت عاوز اتكلم معاك في موضوع كده. موضوع ايه دلوقتي يا بني ادم؟ قوم اغسل وشك بشويه ميه عشان تفوق كده، ولما ترجع ابقى اشوف موضوعك ده. اغسل وشي ولما ارجع ازاي بس؟ الموضوع ده كان لازم يناقش ويدرس دلوقتي كده، هتلخبطوا النظام بتاعي يا بشر. هيا يا ابو دنيا، دنيا خدت حامد ومشيت. ايوه يا ستي، ربنا معاهم. قدامهم يوم متعب وطويل. يعني شوية كده وهتصل بيها عشان اطمن عليها. ما تشغليش بالك بدنيا ويلا بينا على المصنع. دنيا معاها حامد اكيد حيسد معاها. الحمد لله لحقنا نوصل قبل عربية العفش بتنزل الحاجة. يلا بينا بقى ننزل يا حامد عشان نبدأ الشغل. من عناية يا ست دنيا، بس قبل ما انزل كنت عاوز اكلمك في موضوع. موضوع ايه يا حامد دلوقتي؟ موضوع مهم جدا لازم نتفق. نتفق على ايه ان شاء الله؟ نتفق هتديني مرتب كام لما اشتغل معاكي في الحضانة، ولازم يكون مرتبي اكتر من مرتب البيت نحمده مراتي. انزل انزل يا حامد. مصممة برضو انزل مع الرجال قبل ما نتفق؟ لا يا حلو، انزل روح على العمارة، مش عايزك معايا. طب خلاص خلاص يا ست دوني، حقك علي. انزل يا حامد، مش عايزك معايا، انزل يا اخي. السلام عليكم. ايه ده؟ عليكم السلام ورحمة الله. ايه ده حامد، لحقتوا خلصتوا كده؟ امال فين دنيا؟ ست دنيا طردتني. طردتك؟ طردتك منين يا بني ادم؟ طردتني من الشغل معاها خلاص، مش هتشغلني في الحضانه، واللي مجنني اني لسه ما لحقتش اعمل حاجه. اقعد اترزق هنا واحكينا ايه اللي حصل. والله يا عال بقى حضرتك عاوز تعرف هتقبض كام قبل ما تبدا تشتغل؟ انت ايه، مفيش مفهوميه؟ مفيش مرة كده من نفسك ترفع راسنا في أي حاجة نطلبها منك؟ سماح إلهي يا رب ما يعطل لكم أسانسير في عمار. سماح إيه بس؟ تلاقي بنتي واقفة لوحدها دلوقتي في وسط العمال. وأنا عارفاها مش هتفضل واقفة ساكتة، هتشتغل معاهم تشيل وتحط. أنت أنت يا بيه. كرسي كرسي ولا مكتب يا ناس استخبى تحتيه. الحمد لله على سلامتك يا بنتي، اقعدي اقعدي واستريحي كده، هو خد بما فيه الكفايه. سامحيني دول هشتغل معاك ولساني جوه بقي، ومش هسال على مرتب ولا على فلوس، المهم يكون اكتر من اللي هتدي لنا حميده. عزيزتي المستمعة، اختتم منذ أيام قليلة منتدى التنوع البيولوجي والذي أقيم في مدينة السلام مدينة شرم الشيخ، ومن خلاله نظمت وزارة التضامن الاجتماعي معرض للأسر المنتجة. وتفاصيل أكثر عن هذه المشاركة من هبة يوسف. معنا مستمعينا المهندسة أماني غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي. مهندسة أماني أهلا بحضرتك معنا. أهلا بكم. مهندسة أماني، إنجازات كثيرة لمعرض الأسر المنتجة، وهناك مؤخرا معرض على هامش منتدى التنوع البيولوجي. تمام كده. طبعا من ضمن الخدمات اللي بتقدمها وزارة التضامن الاجتماعي كتنمية اجتماعية لرفع مستوى المعيشة للأسر المنتجة، اللي هي طبعا من خلال مشروع الأسر المنتجة اللي هو من أهم مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي. احنا ما بنكنش، ووزير التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي نفسها على طول باستمرارية بتتابع الأحداث الجارية، ومن ضمن الأحداث اللي مرينا بيها في شهر نوفمبر مؤتمر التنوع البيولوجي، طبعا هو مقام في شرم الشيخ، في 196 دولة أجنبية مستضيفينها طبعا في مصر، بالإضافة للسياحة في مصر. طبعا من أهم الإنجازات اللي احنا نقدر نعرضها مشروع الأسر المنتجة، لأن كان في توجيهات بإقامة معرض للأسر المنتجة اللي بيتضمنوا حوالي 18 مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي. جمعيات الأسر المنتجة المشاركة في المعرض كل إنتاجها من الخامات البيئية اللي موجودة في مصر فعلا، من الوادي ومن جنوب وشمال سيناء ومن سوهاج ومن إنا ومن القاهرة ومن القليوبية ومن الفيوم، محافظات عديدة جدا جدا، كل معروضاتها من إنتاج الخامات البيئية، منتجات النخيل، منتجات الرمل، منتجات شجر الدوم، منتجات جميلة جدا. في عندنا كمان جمعية مهمة جدا من القاهرة، جمعية حماية البيئة، دي برضو بتشتغل في تدوير المخلفات، عاملة شغل جميل جدا جدا. في عدد من الزائرين من الدول الأجنبية المشاركة في المنتدى دخلت المعرض وأعجبت جدا جدا بالمشروع وبالمنتجات اللي بتعرضها الأسر المنتجة المصرية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي. إقامة معرض الأسر المنتجة في مدينة شرم الشيخ مدينة السلام رسالة من وزارة التضامن الاجتماعي. تمام كده، رسالة جميلة جدا احنا بنحاول نوصلها للعالم كله، بنقوله ان احنا ما بنكتفيش بوظيفة حكومية او بأي شغل عادي، لا بالعكس احنا عندنا شباب بيشتغل وبيفكر وبيخترع حاجات جميلة جدا من الخامات البيئية المصرية اللي موجودة في محافظات مصر من شرقها لغربها من جنوبها لشمالها. الشباب موجود بصفة كبيرة جدا، نسبة المرأة عالية جدا في المؤتمر، بيعرضوا منتجات جميلة جدا من المنتجات السيوية والمنتجات السيناوية لأن في فرق بينهم طبعا، بس في اختلاف. وعلى فكرة الزائرين أعجبوا جدا بالمشروع، وفي دول إن شاء الله هتستفيد من المشروع ده وتتبادل الخبرات معاه علشان يعملوا مشروعات زيها في بلدهم، لأن منتجات الأسرة المنتجة منتجات متميزة وبيتميز الإنتاج المصري بطبع خاص. بالضبط كده، وده اللي بيقولوه كل اللي بيزوروا المعرض، ان فعلا اهم حاجه في المعرض ان في تميز في الخامات نفسها مش موجوده زيها في اي حته تانية، بس اهم حاجه او في اي دوله تانية، بس اهم حاجه ازاي نوظف الخامه في انها تخرج منتج اقدر استفيد بيه، مش مجرد انها تبقى قطعه مكمله للديكور فقط، لا تبقى حاجات بتخدمني فعلا في بيتي في اسرتي في حياتي اليوميه. عزيزات الأم، وكل يوم معلومة لأطفالنا. صباح الخير، النهاردة هنتكلم على فيروس الروتا. فيروس الروتا من الفيروسات اللي بتبقى منتشرة جدا في تغيير الفصول، بيصاب بها الأطفال أكتر من مرة، وبيجي أكتر في الأطفال اللي عمرهم أقل من 5 سنين عشان مناعتنا بتبقى ضعيفة. بيجي الفيروس لما بيصيب الطفل بيحصل نزلة معوية، بيبقى فيه إسهال بصورة مستمرة أكتر من 10 مرات في اليوم، معها قيء ومعها ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وبيبقى فيه ألم في البطن. طبعا الأم لازم تتوجه للطبيب، بالذات لو كان الإسهال بدأ يبقى دموي أو حاد، لو كان القيء أكتر من 3-4 مرات في اليوم، لو كان درجة الحرارة وصلت إلى 40 درجة. فلازم الأم بتدي تطعيم الروتا عشان يقينا من المرض على عمر 2 وعلى عمر 4 أشهر. دكتورة نهى أبلافة، استشاري طب الأطفال القصر العيني. عزيزتي المستمعة، وعن الصداقة وقيمتها، كوني ذاتك مع منى خليل. وكوني ذاتك، ومعي ومعكم الأستاذة زينات الشهاوي الباحثة وخبيرة التنمية البشرية. أهلا بك. أهلا غالي. والصداقة يا أستاذة زينات من أسمى العلاقات الإنسانية والاجتماعية على حد سواء. الحقيقة لما بيحصل اتنين صحاب عشرة متفاهمين كلوا عيش وملح مع بعض، بيحصل جرح جامد قوي لما بنلاقي ان في تصرفات اتغيرت من هذا الصديق او هذه الصديقة. من اصعب الاشياء اللي قابلتني او سمعت عنها او عصرتها في حياتي ان حضرتك تلاقي حد سكنتي قلبك ودخلتي بيتك وتناولتي معاه طعام وشراب واوقات جميلة وفرح وحزن ومواساة ومداعبة واوقات جميلة جدا عشناها مع شدة وفرح الحقيقة. وبعدين مع اول موقف بيني وبين صديقي بلاحظ ان اختلفت الدنيا تماما، وهان عليه عشرتي وهان عليه حبي وهان عليه أوقاتنا الكبيرة مع بعض، أكلنا وشربنا وضحكنا. ويمكن في أصدقاء بيكونوا قريبين في الجامعة، بننام مع بعض، بناخد خطوات يعني مستقبل كلها كانت معاهم. يبقى ليه ده بيعمل شرخ كتير جدا في قلب الإنسان. فالصداقة احنا لنا في رسول الله قدوة حسنة سيدنا أبو بكر، ولما سأل سيدنا رسول الله الصحبة يا رسول الله، لما صدق سيدنا رسول الله دون ان هو يسأله، لما بلغوه عن حديث الإسراء والمعراج وأن صاحبك ذهب في ليلة الإسراء والمعراج وأتى في وقت قصير جدا، فقال ماذا قال سيدنا أبو بكر الصديق؟ قال إن كان قال فقد صدق، إن قال فقد صدق. الثقة بقى أنا طول الوقت المفروض دون إن يسأله. ما هو ده الصديق الحق يا أستاذة زينات. يعني إحنا بنقول مع أول موقف مثلا حصل فيه سوء تفاهم، حصل فرقة بين الأصدقاء دول، يبقى هنا الاختيار ما كانش صح، يبقى هنا ما كانتش صداقة، ولا حضرتك تصححي لي؟ يعني لا طبعا مش ما كانتش صداقه، بس هي النفوس في هذه الايام مع الضغط والمشاكل اللي بقت اصبحت الناس فيها، وعدم التروبي وعدم التاني، كل ده عمل فجوه بين الناس وبعضها. يعني صديقتي مثلا لو انا زعلانه منها بتبين، في اتبين وفي بتبين مساحه للعتاب، تتبين. وفي حاجه في عشرتك مع حضرتك السابقه تحكم ان الاستاذه منى ما تقولش كده، ان زينات لا لا لا لا, لا يمكن، لا لا لا ما تعملش كده. إيه تمام، اذا مواقفي معاكي السابقه هي عنوان للي جاي. ما انا مش هكون وحشه بين يوم وليله، سقطنا اكلنا شربنا ان انا ادرى عنك الكلمه الوحشه، حتى لو انا لو هم كانوا بياكدوا لي تمام ان انا عملت، ولكن انا على ثقه بيها ادرى عنها هذا الكلام وادفع عنها الشبهه، وبعد كده اعاتبها واسالها. يبقى دوري الاساسي الاول ان حق الصداقه عليا، ان انا ما اقفش واقول للناس زي ما هم بيقولوا اردد، اكون بخ بيردد. أيوة. لا، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى اذا هنا برضو برجع تاني واقول كوني ذاتك، وخليكي انت طالما على يقين بمفاهيم الصداقه الحق اتبعيها. يعني خليكي ماشي على خطاقي انت وعلى قناعاتك بمفهوم الصداقة الحقيقية. لو حصل زعل من صديقة ليكي برضو من واجبك ان انت ومن حقها عليكي ان انت تقدم لها العتاب في الأول وتتحاوري معاها، ولو انت غلطانة اعتذري. نعم، ان انا اعتذر، فان على فكره ثقافه الاعتذار بين المحبين ثقافه جميله جدا، وهو مش اعتذار، انا بطبطب على الخطا وعملته، مش اعتذار بمعنى اعتذار او ده ما بيقللش قدرك، بالعكس ده انسان لو عمل خطا ورجع فيه لله والصداقه والحبنا ده شيء جميل جدا. عزيزتي المستمعة، الشباب هم حاضر الوطن ومستقبله، لذا يجب حمايتهم من الوقوع في الإدمان وتعاطي المخدرات، وحماية ووقاية. الدكتور محمد مصطفى خبير السموم والمخدرات بالطب الشرعي، اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا فندم الساده المستمعين. دكتور، يعني انواع المخدرات هناك انواع عديده تم تدارج اسمائها بين المدمنين. طبعا في عجاله المخدرات تصنف الى ثلاث انواع: مخدرات طبيعيه ومخدرات نصف تخليقيه ومخدرات تخليقيه. وده التطور اللي يعني كانت الناس تدخن المخدرات في الشكل النباتي، زي نبات الحشيش اللي بيطلق عليه ولفظ ذلك نبات البانجو، نبات الخشخاش المنتج الافيون، نبات القات، نبات الكوكا، وهكذا. ظهر نوع ثاني من المخدرات اسمه مخدرات النصف تخليقيه، استخلصت الماده الفعاله من المخدر الطبيعي وتم تصنيع نوع اخر من المخدر اسمه مخدر النصف تخليقي، زي الافيون، زي ماده الحشيش، زي الهيروين، زي الكوكايين، زي الميثامفيتامين وما شابه. النهارده بقى في بقى النوع الثالث، هو مخدرات تخليقيه يعني تصنيعيه، ادويه ومواد تصنع في المعامل وشركات الدواء لعلاج امراض معينه يتم تعاطيها في غرض مخالف الغرض الذي صنعت من اجله فتتحول الى مخدرات. ظهرت في السوق مؤخرا انواع من المخدرات يطلق عليها الفودولستروكس، ودي طبعا عامله مشكله في الفتره الاخيره. شخصيه تاجر المخدرات ومصنع الماده المخدره فطن الى طريقة تعامل الناس مع المادة المخدرة. يعني لو في أب سمع أن ابنه بيتعاطى مادة مخدرة، الأم جات قالت الحق ابنك بياخد المادة الفلانية، يا ترى الأب هينزعج أكتر لو عرف أن ابنه بيشرب نبات الحشيش اللي هو البانجو باللفظ الدارج، ولا بياخد مسحوق الهيروين اللي احنا بنقول على اللفظ الدارج البودرة؟ اعتقد ان انزعاج الاب كان شخص بياخد مخدر تخليقي او مصنع هيكون خطير على الصحه ونوصل الى مراحل عاليه من الادمان. هنا المصنع الماده المخدره بقى واللي عايز يدمر الشباب فطن الى تفكيرنا، فبدا يجيب نبات ذو رائحه عطريه جميله، وبدا يرش عليه مواد كيميائيه خطيره جدا على الجهاز العصبي المركزي. تفوق الهيروين والكوكايين والحشيش في التأثير على الجهاز العصبي. فالولد يجيب الكيس، ريحته حلوة، في شوية نباتات لونها أخضر، يلفها مع السيجارة. إيه المانع؟ ما هو في ناس كتيرة بتشرب المخدر النباتي وتأثيره برضو بده معتقد خاطئ. الناس بتعتقد أن المخدر النباتي أن تأثيره ليس بقوة المخدر التخليقي أو النصف التخليقي، فبدأ يبدأ انتشار مثل هذه الأعشاب اللي بيسموها براويد، اللي بيسموها في مصر فودو ستروكس أو سبايس أو كيتو أو مشا. دكتور، في الفترة الأخيرة يعني هناك حوادث بضبط هذه الأسماء الستروكس بتصنيعها بمواد مضرة. نعم. أو سامة للجسم. نعم. احيانا طبعا يترصد التركيبات كتيره جدا وخلطات كتيره جدا، بقى المصنع الماده المخدره بدا يبدع في هذه التركيبات. طبعا في بعض المواد اللي جايه من الخارج زي المواد المدرجه في جدول المخدرات زي الفوبيناكا والكيميناكا والاتش والجي دبليو اتش 0018 و23، المسميات المواد التي ادرجت في قانون المخدرات، وبدا يتم اضافه ليها بعض المواد اللي بتيجي من الصيدليات زي الكيتامين، وبعض المواد اللي بتعطى للحيوانات زي، وبعض المواد اللي بتتاخد للحيوانات أثناء موسم التزاوج، بعض المواد مهدئة للثيران وما شابه. وبعض المنحرفين من تجار المخدرات بدأوا بقى غير عابئين بما يحدث، بدأوا يضيفوا بعض المبيدات الحشرية للأسف الشديد عشان يدوها نكهة كده معينة، يضيفوا إليها بعض المواد الحارقة اللي تخلي بعد ما يشرب السيجارة يشعر بنوع من أنواع نوع من إن في زي حرقان كده في السقف الحال أو ريق، فقول لك النوع ده كويس، وبدأ يضيفوا مثل هذه المواد. طبعا المواد دي خطيرة وبيتم إضافتها بلا وعي، ودي خطيرة جدا جدا. خطورتها ايه على الصحة مباشرة يا دكتور؟ طبعا اول حاجة بعد شرب مثل هذه المواد بيحصل حالة من فقدان السيطرة على الجهاز العصبي، وده شيء خطير جدا. واكيد يعني احنا مش محتاجين نقول الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الشباب اللي متمرمغين في الارض واللي مش عارف يمشي واللي بيحبوا على ايديه ورجليه واللي في حالة تشنجات، طبعا ممكن في منهم بيتعرضوا لجرعات زي ده بيحصل وفيات منها، وايضا بتسبب عاهات. اكيد طبعا. لكن في بقى نفترض ان واحد خد مره واثنين وثلاثه وربنا سترها معاه وما حصلوش الحاجات دي، مؤثره جدا على عمل الكلى والكبد، فشل الكلى وتليف الكبد ده شيء اكيد، للاسف شديد ضمور شديد في خلايا المخ، مشاكل خطيره جدا في القلب، العقم والعجز الجنسي للاسف الشديد، دي حاجات خطيره جدا محتاجه وعي فعلا، ومحتاج الناس يكون عندها وعي ان هذه الاشياء مدمره بشكل كبير جدا للصحه وتؤدي الى هلاك المجتمع المصري. عزيزتي المستمعة، وعند تناول العدس والبصل فوائد صحية عديدة نتعرف عليها من عبلة إبراهيم وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، وهناك أغذية شتوية ضرورية للجسم مثل العدس الأصفر والبصل، هذا ما سوف نعرفه من خلال هذا اللقاء مع الدكتورة منين عز الدين، دكتورة الصناعات الغذائية بمركز بحوث تكنولوجيا الأغذية. وأهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. عايز أقول لحضرتك أن البصل من الأغذية الغنية جدا بالفيتامينات والمعادن اللي بتقوي المناعة. عايز اقول لحضرتك على وصفة هتبقى صعبة كتير جدا من السادة المستمعين، وهي ان احنا اول ما نحس كده ان البرد داخلنا ممكن نجيب بصلاية يعني متوسطة الحجم وناكلها وما نطلعهاش من بقنا ونقفل بقنا عليها، تحس شوية كده يعني بحرقان في البق او يعني طعمها قوي، بس صدقيني ليها حل يعني فعال فيها في انها بتودي الزكام. نيجي بقى لأهم حاجة في فصل الشتاء والمميز بيها، شوربة العدس. أنا عايزة أقول لحضرتك إن شوربة العدس من الأكلات الشتوية واللي المصريين بيتفننوا في إعدادها. أولا هو العدس يعني بنقول عليه لحمة الغلابة، فهو مصدر للبروتين، وعايزة أقولك إنه وجبة متكاملة. إحنا أهم حاجة عندنا في الوجبة اللي نديها لأولادنا أو لناكلها هي إنها تكون، أنا بشبهها بالمثلث، المثلث عندي ثلاث أضلاع، الوجبة الغذائية برضو عندي ثلاث أضلاع أو ثلاث محاور أساسية، لازم يكون فيها مصدر للطاقة، لازم يكون فيها مصدر للبناء، لازم يكون فيها مصدر للمناعة. مصدر للطاقة اللي هي النشويات اللي هي العيش أو الرز أو المكرونة أو منتجات المخابز، مصدر للبناء اللي هو البروتين، وده بيكون عندي ابتداء من البيضة للديك الرومي مرورا بالفول بالطعمية بالعدس بالكبدة بالمخ، مصدر للبروتين، وفي الآخر مصدر للمناعة اللي هو طبق السلطة. طبق السلطة كل ما كترت ألوانه كل ما كترت قيمته الغذائية. الثلاث مكونات دي سهل جدا على كل ربة منزل. أنا بقى مش عادة أقولها كم حصة من البروتين وكم حصة من الخضر والفاكهة، لا، هم الثلاث حاجات: نشويات، بروتين، مناعة اللي موجودة في الفيتامينات. فأنا كده ببسطها عليكم وبفتكريها دايما بشكل المثلث. دكتورة منال، لماذا هذه الثنائيات العدس الأصفر مع البصل؟ لو جبنا طبق حطينا فيه عدس، شوربة عدس، وفتينا فيه بالعيش، وطبعا إعداد العدس انت بتحطي طماطم وجزر وبصل وتوم، ولما بيطلع بتعصري عليه الليمون، وممكن تكليب خاص بجرجير ببصل أخضر. فدي كده وجبة اكتمل فيها المثلث: البناء اللي هو العدس، مصدر للطاقة أو النشويات اللي هو العيش، الخضروات اللي هو الطماطم والبصل والجزر والجرجير والحاجات اللي احنا تم أضافتها. فهي وجبة غذائية متكاملة. الكلام ده ممكن يتطبق على الفول، سندوتش الفول بالسلطة. احنا مناعتنا تعبت لما دخل فيها النمط الغربي. يعني ايه دخل فيها النمط الغربي؟ يعني بدأنا نقتل المناعة بالأغذية اللي هي الفاست فود، بالمشروبات الغازية، بالعصائر الجاهزة، بأكياس البطاطس المقلية، بالحاجات الجاهزة كلها اللي بنجيبها، وبعدنا عن النمط الشرقي بتاعنا. على فكرة يا جماعة، الكلام اللي أنا بقوله أو بتكلم في التغذية ده مش رفاهية، التغذية نمط وأسلوب حياة عشان صحتنا تبقى أحسن. وكل سنة وانتم طيبين، ونتمنى الصحة للجميع. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي، هندسة إذاعية، وبكل الحب يتجدد غدا اللقاء. سعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.